العظيم البركة كتاب الموطأ، وهذا الحديث 46 بعد 400 ما بين حديث وأثر. قال مالك: من أدرك من الصلاة ركعة يوم الجمعة، الذي ذكره ابن شهاب أن الجمعة تدرك بإدراك ركعة وكذلك الجماعة، هذا هو القول الصواب. فمن أدرك من الجمعة ركعة، بمعنى أدرك الإمام في قبل أو في أثناء ركوع الركعة الثانية، فإنه يصلي ركعة واحدة فقط وتغنيه ذلك، وهذه هي السنة. قال عبد الله بن عمر: إن أدركهم جلوسا صلى أربعا. يقول عبد الله بن عمر: إن أدركهم وهم جلوس صلى أربعا. وكذلك قاله أبو هريرة والشعبي والنخعي، حتى قال النخعي: إذا سمعت سمع الله لمن حمده من الركعة الثانية ولم تدخل مع الإمام فتصلي أربعا. وقول أهل المدينة هذا وسط بين طرفين، فعطاء ومن تابعه من المكيين يرون أن من فاتته الخطبة صلى أربعا، من فاتته الخطبة الجمعة يصلي أربعا، هذا في طرف. والطرف المقابل أن من أدرك التشهد صلى أربعا، وهذه أيضا رواية عن أحمد كما تعرفون في الصلاة الجماعة، أن من أدرك التشهد مع الإمام أدرك الجمعة، من أدرك التشهد أدرك الجمعة. فالقول الوسط هو هذا القول الذي في الموطأ، أن الإدراك يكون بإدراك ركعة ليس بإدراك التشهد وليس بفوت الخطبة تفوت الجمعة، هذا هو القول الوسط. ومالك يستحب أن يقرأ المسبوق في الركعة الفائتة سورة الجمعة، لأن سيأتينا أنه يستحب قراءة الجمعة، بل يشدد في ذلك أن تقرأ سورة الجمعة كل جمعة في الركعة الأولى. ومالك يرى أن ما فات من الصلاة هو الأول ويقضى، فلذلك يقول: يقوم ويأتي بركعة ويقرأ فيها سورة الجمعة ويجهر فيها بالقراءة. يقول مالك: فلو جئت والإمام أدركت ركعة مع الإمام، تقوم وتأتي بركعة وتقرأ الجمعة سورة الجمعة وتجهر فيها بالقراءة، لأن يعتبر إن ما فات هو الأول، لقوله: ما فاتكم فقضوا، على إحدى الروايتين. نعم، هذا هو السنة في هذا، وقول أحمد قريب من هذا. نعم. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. نعم، هذا الحديث تقدم معنا، وهذا الحديث قاعدة كلية: من أدرك من الصلاة سواء جمعة أو جماعة ركعة فقد أدرك الصلاة. وهنا قد أدرك ركعة فيعتبر أدرك الجمعة. نعم. قال مالك: قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد، ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام ويفرغ الإمام من صلاته. قال: إن قدر على أن يسجد وقد ركع مع الإمام إذا قام الناس فيسجد. إذن وقد ركع مع الإمام، هذه جملة اعتراضية توضع بين شرطتين حتى ما تشكل. فمالك يجيب على الزحام، مشهور الجمعة يكثر فيها الزحام، وقد لا تستطيع، وخاصة في الحرمين وغيره من المساجد، قد لا تستطيع أن تتمكن من السجود، فما الحكم؟ مالك ذكر حالتين وحالة ثالثة أيضا عن مالك سنضيفها من المدونة. الحالة الأولى أن يكون ركع مع الإمام، الركعة الأولى، وقال: إن قدر على أن يسجد إذا قام الناس، يعني وهم ساجدين ما استطاع، المكان ضيق، وهذا يكثر في الحرمين، ينتظر بس ركع مع الإمام ينتظر، فإذا قاموا الناس يحصل فيه مجال فيسجد ثم يلحق بهم ولا يضره ذلك، يسجد ما فات من السجود ويلحق بهم، بس بشرط أن يلحق بهم قبل أن يركعوا ركوع الركعة الثانية، لأنهم إذا ركعوا ركوع الركعة الثانية له حالة أخرى، وهذا يعتبر أدرك الركعة وليس عليه شيء. هذه الحالة الأولى، قال: إذا قدر أن يسجد إذا قام الناس يسجد. نعم. الحالة الثانية: فإن كان لا يقدر على السجود حتى يفرغ الإمام من صلاته ويسلم، فإنه أحب إلي أن يبتدئ الصلاة ظهرا أربعا. حالة ثانية إذا كان ما يستطيع السجود حتى يفرغ الإمام من الصلاة، يستطيع فقط أن يسمع الإمام وهو قائم ويركع معه، لكن ما يستطيع السجود لأن الناس متلاصقين بعضهم في أحضان بعض ما يستطيع. فإذا كان هكذا حتى فرغ الناس من الصلاة لابد يعيد الصلاة أربع، يعني الصلاة إذا فاتته ما يستطيع يعيدها ثنتين، يعيدها أربع. الحالة الثالثة وهي قالها مالك في المدونة، قال فإن لم يقدر حتى ركع الإمام الثانية، يعني الحالة الأولى قدر قبل ركوع الثانية، الحالة الثانية ما قدر إلا بعد الفراغ من الصلاة. الحالة الثالثة قال فإن لم يقدر حتى ركع الإمام الثانية، ما استطاع يسجد إلى أن ركع الإمام ركعة ثانية وفاتته ركعة ثانية، قال مالك فليسجد ويركع مع الإمام الثانية ويلغي الركعة الأولى، ويلغي الركعة الأولى. إذا كان ما استطعت حتى ركع الإمام الثانية تسجد ثم تقوم وتركع بعد الإمام الثانية وتجعل هذه الأولى وتلغي الركعة الأولى وتكون هذه لك أولى وتأتي بواحدة. فهي ثلاث حالات في مسألة الزحام. وقال مالك من لم يستطع السجود إلا على ظهر أخيه، وهذا أيضا يحصل في الحرمين وغيره، ما تستطيع تسجد إلا على ظهر إنسان. قال مالك يسجد ولكن يعيد الصلاة في الوقت، يعيد الصلاة في الوقت وبعد الوقت، معناه أنه يوجب الإعادة، لأن تعرفون قول مالك تقدم معنا كثيرا، إذا قال يعيد في الوقت فقط وبعد الوقت ما يعيد معناه يستحب الإعادة استحباب، وإذا قال يعيد في الوقت وبعد الوقت معناه يوجب الإعادة. هنا قال إذا ما سجد إلا على ظهر إنسان فإنه يعيد ولو بعد الوقت ويعيد الصلاة أربعا إذا ما استطاع. وبعضهم بعض العلم رخص، وأحمد عندي في آثار عن بعض السلف في هذا، وأن بعضهم قال ما نستطيع أن نسجد إلا على ظهر إنسان، وتأتي إن شاء الله. نعم. باب الرعاة في يوم الجمعة. قال مالك في من رعف والإمام يخطب يوم الجمعة فخرج فلم يرجع، فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته إنه يصلي أربعا. نعم. وقال مالك وقال مالك في الذي يركع مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج ويأتي وقد صلى الإمام إحدى الركعتين فإنه يبني إليها ركعة أخرى ما لم يتكلم. نعم. مسألة الرعاف تقدمت معنا صفحة 43، بالإمكان نرجع إلى صفحة 43، ومن علق هناك نفس الباب هنا أعاده مرة أخرى، هناك ذكره في مسألة الوضوء وهنا ذكره في مسألة الجمعة والكلام واحد. هناك ذكرنا تحرير مذهب مالك في مسألة الرعاف لأن مسألة شهيرة عن مالك وأهل المدينة ولم يوافقهم عليها أحد، مسألة الرعاف. وتحرير مذهب مالك هناك أنه إذا أصابه رعاف، والرعاف انطلاق الدم من الأنف النزيف ويكثر في المدن الحارة مثل المدينة، لأن المدينة تكون الشمس حارة تماما يحس الإنسان بالحرارة فأحيانا ينطلق الأنف. مذهبهم هناك أنه يبني على ما صلى مع الإمام، يذهب ويغسل الدم ويرجع ويبني على ما صلى، وهذه من عجائب الفقه، من عجائب المسائل، يذهب إلى بيته ويغسل ويرجع ويكمل صلاته. قال إن لم يتكلم، بشرط أن لا يتكلم، وبعضهم يقول إن لم يتكلم ويطأ على نجاسة. المسألة الثانية قال الأمر الثاني قال إن تكلم في ذهابه لغسل الدم ورجوعه يبتدئ صلاته من جديد. قال مالك وأحب له أن يتكلم، لأن المسألة وإن كان فيها آثار ذكرها لكن يقول أحب له أن يتكلم ويبدأ من جديد ولا يبني على صلاته. المسألة الثالثة قال إن كان رعافه قبل تمام ركعة، يعني أرعف قبل ما يتم ركعة مع الإمام، يبتدئ الصلاة مطلقا من جديد، إنما هذه رخصة في من مضى له مع الإمام ركعة فأكثر. الضابط الرابع قال المنفرد لا يبني على صلاته بحال، إذا انطلق أنفه وهو منفرد يذهب يغسله ويستنف من جديد، إنما هي رخصة لمن صلى مع الجماعة ركعة فأكثر. هذا تحرير مذهب المدنيين في الرعاف. الضابط الخامس قال ليس عليه أن يرجع، وإنما يصلي في مكان غسل الدم إلا إن طمع في إدراك ركعة معهم فيستحب، وفي الجمعة لا بد من رجوعه لإتمامها، فإن رعف في الجمعة قبل إتمام ركعة بسجدتيها مع الإمام ولم يطمع في إدراك الثانية صلاها ظهرا في بيته، وإن عاد وأدرك ركعة كانت جمعة. والضابط السادس أن هذا في الرعاف خاصة دون القي، وإن كان أكثر وإن كثر أومى. هذا في الرعاف خاصة. فإذا هذه الضوابط اللي تقدمت هي نفسها أعادها في صلاة الجمعة. ففي صلاة الجمعة يبني إذا أدرك مع الإمام ركعة بسجدتيها وأصاب الرعاف وذهب إلى بيته ولم يتكلم ولم يطع على نجاسة وطمع إذا عاد أن يدرك معهم ركعة فأكثر يستحب أن يرجع ويبني معهم الركعة فأكثر وليس عليه لا سجود سهو ولا شيء مع أنه ذهب ورجع. وإن كان ما طمع في إدراك ركعة يصليها في بيته ظهرا، وإن تكلم أو لم يأتي بالضوابط فإن ليس له حق البناء على ما فاته. ومسألة الرعاف يراجع فيها كلام المدنيين في مظانة في التمهيد وفي الكافي لابن عبد البر وفي القبس ابن العربي وفي أحكام القرآن ابن العربي وقرطبي. المالكيين تكلموا فيها لأن مسألة اشتهروا بها المدينة عموما والذي يمثلهم مالك إنه يذهب إلى البيت ويغسل الرعاف ويرجع ويكمل صلاته معهم، وهذه فيها يعني استثناءات كثيرة من أصول الشريعة، استدبار القبلة، المشي، الذهاب إلى البيت، الرجوع، غسل الدم، الحركة الكثيرة، ويبني على صلاته. نعم. وقال مالك: ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة، أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. نعم، هذا مالك يرد به على بعض العلماء في زمانه، قالوا تأولوا الآية التي في آخر سورة النور على الجهاد والجمعة كلها: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فقالوا يشرع لمن أصاب الشيء في الجمعة من رعاف أو حدث أو استصرخ على أهله أو شيء أن ما يخرج من المسجد حتى يستأذن الإمام، يستأذن الإمام لهذه الآية. ومالك يقول لا، هذه في الحرب، لأن الذهاب في الحرب يوهن المسلمين ويفت في أعضادهم ويخذلهم، وهذا لا يكون. ولذلك قال الله في الآية بعدها: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. أما في الجمعة لا، الخروج من المسجد لا يوهن المسلمين ولا يضعفهم، والإنسان لو قلنا له لابد تستأذن الإمام في حرج عظيم عليه، قد يسبقه الحدث، قد يكون أمر ما يستطيع الوصول الإمام، قد يكون خارج المسجد. فالصواب ما قال مالك، أن هذه الآية التي في سورة النور الأمر الجامع، الأمر الذي لا يتم إلا بالإمام، ويكون مثلا في الحرب أو في الأمور العامة. أما الخروج من صلاة الجمعة هذا لا يشترط له استئذان إمام الجمعة. نعم. باب ما جاء في السواك. هذا فقه من مالك، ربط السواك بباب الجمعة، ذكر أحاديث السواك في باب الجمعة لأن السواك فطرة، ولأنه يشرع دائما وفي الجمعة آكد، ولأنه من باب التطيب والتطهر خصال الفطرة، فيكون دائما يصحب خصال الفطرة ويصحب الاستعداد الجمعة من الطيب والدهان والترجل، فجعلوه في باب الجمعة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله تبارك وتعالى عيدا للمسلمين، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. يا معشر المسلمين أي الموحدين، هذا من أحسن الأسماء التي تجمع أهل التوحيد، يا معشر أهل التوحيد، يا معشر المسلمين، خاطبهم عليه الصلاة والسلام بهذا. والحديث كما ترون مرسل عن ابن السباق، ولكنه متصل عند ابن ماجه وغيره كما ذكر عندكم. المسألة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على العلة، ومعروف القاعدة أن العلة إذا نص عليها فإن الفروع الأخرى تدخل في النص وليس بالقياس. معنى ذلك لما قال إن علة الاغتسال ما هي؟ ما هي علة الاغتسال هنا؟ إن هذا عيد. نعم، إن هذا يوم جعله الله تبارك وتعالى عيدا للمسلمين، بدأ بالعلة قبل الحكم، وإذا نص على العلة كل الفروع تدخل، فمعناه كل يوم عيد للمسلمين يشرع فيه الاغتسال ليس قياسا على الجمعة وإنما دخولا أوليا في النص. وهذه القاعدة تكررت معنا كثيرا ويخطئ فيها كثير من المتفقهة، ينص على العلة ويجمع عليها ثم يجعلها من باب القياس الاصطلاحي، هذا ليس قياس اصطلاحي، هذا دخول أولي في النص، هذا يفهم من اللفظ وليس من العقل. العقل القياس دلالة عقلية، والعموم دلالة لفظية، والدلالة اللفظية أقوى، فهذه دلالة لفظية. فمعنى هذا الفطر استحب له الاغتسال، والأضحى استحب له الاغتسال، يوم عرفة يوم عيد استحب له الاغتسال، يوم الجمعة استحب له الاغتسال، كلها بهذا النص لأنه يوم مجمع للناس. قال وبعضها في نصوص أخرى مثل عرفة في حديث ابن عمر وغيره، قال فاغتسلوا. الاغتسال تقدم حكمه في الجمعة وأنه مشروع، وأن يوم الجمعة يوم اجتماع للناس ويوم عيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم ويوم فرح، فمما يزيد العيد والفرح الاغتسال. وقال ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، سلوب عربي يعني ما ينقصك شيء لو مسيت من الطيب وتطيبت، وعليكم بالسواك، فجمع بين الاغتسال والتطيب والسواك، كل هذا اعتناء بالجمعة وهذا لا يوجد في غيرها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على المؤمنين أو على الناس لأمرتهم بالسواك. نعم، في هذا فائدة أصولية، والحديث هذا أخذوه الصحيحين من هذا الطريق وغيره، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، في هذا فائدة أصولية أن الأمر يقتضي الوجوب، لأن هنا يقول لو أمرتكم لوجب، ولو وجب لشق عليكم، وأنا أخشى عليكم المشقة، فهذا من الأدلة على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، ولذلك يقول ما يمنعني من الأمر الذي يقتضي الوجوب إلا خوف المشقة عليكم، فيدل على أن السواك وإن لم يكن واجبا لكنه متأكد تأكد سنة متأكدة تأكدا شديدا. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك. لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك، يجب على يستحب لأهل الإسلام ما دام النبي عليه الصلاة والسلام ما منعه من أمرهم بالسواك إلا الرفق بهم ألا يغفلوا عن السواك، فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب، وخاصة يوم الجمعة، وخاصة يوم الجمعة، ولهذا جعله مالك في أبواب الجمعة. نعم. باب المشي إلى الجمعة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. هذا حرف عمر من الحروف التي ذهبت في مصحف عثمان، هذا حرف لعمر رضي الله عنه، وهذا يدلك على الحروف التي ذهبت وأنها الألفاظ المختلفة والمعنى واحد، فاسعوا فامضوا، لكن عمر كان يقول، وهذا موجود في رواية يحيى للموطأ، كان يقول لو كنت أقرأها فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي، يعني طبقت النص، لأن السعي في عند العرب، ولذلك مالك سيرد على هذا الفهم، السعي عند العرب له معنيان، معنى سيذكره مالك الآن، ومعنى السعي مثل السعي بين الصفا والمروة أو السعي يعني الاشتداد في المشي في الركض، فاسعى أو جاء رجل من أهل المدينة يسعى يعني يشتد في المشي، فعمر يقول فهم على المعنى الآخر، قال لو كانت قراءتي فاسعوا إلى ذكر الله لسعوت إلى الجمعة حتى يسقط ردائي. مالك يريد أن يقول إن هذه القراءة التي في مصحف عثمان هي القراءة الآن المتواترة وليست على الاحتمال الذي ذكره عمر، وإنما على المعنى الآخر، وسيستشهد له من القرآن، وهذا هو الفهم الصحيح. وانظر كيف الكلمة لها عدة معاني وكل معنى يؤدي إلى حكم، والعالم هو الذي ينظر في أقرب المعاني إلى الصواب. ماذا قال مالك في الرد على من قال إن السعي إنه الركض؟ نعم. قال مالك وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. هذا وهذا، لو قال مالك إنما السعي في كتاب الله على معنيين لكان أقرب، لأن يأتي أيضا السعي في كتاب الله على المعنى الذي فهمه عمر، ومن ذلك جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، الآيتين، وكذلك السعي بين في الوادي في المسعى، السعي معناه الاشتداد. نعم، لكن مالك يريد المعنى هذا. نعم. يقول الله تبارك وتعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. إذا سعى هنا ليست معنى ركض، وإنما معنى عمل وفعل. نعم. وقال: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. هذه الآية محتملة المعنيين، إما أن يكون هذا الأعمى رضي الله عنه يعني يأتي بحرص واهتمام وسرعة في المشي يريد الحق، وإما أن يكون فقط مجرد الفعل كما قال مالك. نعم. وقال: ثم أدبر يسعى. كذلك هذه تحتمل معنيين، هذا وهذا. نعم. وقال: إن سعيكم لشتى. هذه صحيح تحتمل معنى الذي ذكره مالك، إن سعيكم لشتى، يعني عمل أعمالكم وأفعالكم. فالمقصود إن هذه القراءة اللي نقرأها فاسعوا إلى ذكر الله، القراءة المتواترة الآن التي في مصحف عثمان، ولا تعني الركض، لأن هذا المعنى نفسه جاء في القرآن بمعنى الفعل نفسه، اسعوا يعني اذهبوا. نعم. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما عنا بذلك العمل والفعل في هذه الآية، وإلا المعنى الآخر موجود أيضا في القرآن كما تقدم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن القنوت يوم الجمعة فقال: محدث لا أعرفه. نعم، قال ابن شهاب الزهري: القنوت يوم الجمعة محدث لا أعرفه، يعني ما أدركت الناس عليه. والمقصود بذلك القنوت الدعاء المطلق، وأما في النوازل فإن لا يقنت يوم الجمعة إلا عند اشتداد الكرب جدا، إن كان أنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه قنت في الظهر، وأما الجمعة يغني عنها الدعاء في الخطبة، النبي عليه الصلاة والسلام دعا واستسقى لأجل القحط والجدب، فكيف إذا كان نازلة بالمسلمين وتغني عن القنوت في الصلاة، لأن خلاف الأصل هو إنما يفعل عند الحاجة فقط. نعم. باب المصلى في الجمعة. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن الثقة عنده أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حجر بفتح الجيم، وهذا الضم عندكم خطأ، حجر. نعم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فيها يوم الجمعة. قال: وكان المسجد يضيق عن أهله، وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد، ولكن أبوابها شارعة في المسجد. نعم، هذا المسألة مهمة في تحديد المسجد، تحديد المسجد ما هو الآن المسجد فيه، ما هو المسجد، ما هو ضابط المسجد، والفرق بينه وبين المصلى. المسجد هو أول خصائصه ما أوقفت أرضه مسجدا، يكون الأرض موقفة مسجد، هذا المسجد. فإذا كانت الأرض وقفية بمعنى سبلت إلى يوم القيامة، لا تباع ولا توهب ولا تورث، هذا من خصائص المسجد. لأن فيه مثلا بعض الدوائر الحكومية يوجد مكان مهيأ أنه مسجد ولا يستغل في غيره، وله محراب وله فرش كفرش المساجد وله مصاحف، ولكن ليس موقوفا. ولو بنوا في حوش الدائرة الحكومية أو الوزارة، لو بنوا مسجدا لحولوا هذا إلى مكاتب، لأنه ليس بموقوف، فهذا مصلى ليس بمسجد. إذن الأمر الأول أن يكون موقوف، ولذلك بعض أهل العلم في زماننا يرى أن مصليات العيد الآن أن يصلى فيها تحية مسجد. لماذا؟ قال: لأن مصلى العيد في عهده عليه الصلاة والسلام في صحراء ليست موقوفة، صحيح أنه مكان يعني، لكنهم ممكن يصلون هنا هذه السنة، ممكن يتأخرون هنا، صحراء مفتوحة ليست محجرة ولا مسبلة، ولذلك ما كان عليه الصلاة والسلام يصعد على منبر في العيد، وكان أيضا أحيانا كان يأتي بأضحيته في مصلى العيد وينحر حتى ينحر الناس بعده. فإذا كان في صحراء في ظاهر المدينة أو قريب من الجبانة، لكن مصليات العيد الآن عندنا موقوفة، هي ليست صحراء، صحيح أنها غير مسقفة لكنها مسبلة ومحجرة ببناء، ولها محراب ولها تجهيزات ينقصها فقط السقف، فمنهم من قال هذا ليس حكم حكم المصلى، هذا حكم حكم المسجد، والأقرب الله أعلم أن هذا مصلى، لكنه نظر إلى القيد الأول أنه مسبلة الأرض. القيد الثاني أن يكون على هيئة مسجد، ومنه السقوف، إذا كان ما يصلى فيه في النهار وفي الأمطار وفي كذا فهو مصلى، يعني وجد القيد الأول وما وجد الثاني، أن يكون هكذا. هذه أهم قيدين في تحديد المسجد، ينبني على ذلك ما الذي يعتكف فيه. لو واحد طيب وضع خيمته في مصلى العيد واعتكف مثلا، هل هذا اعتكاف صحيح؟ والله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد، ما هو ضابط المسجد؟ ينبني على ذلك تحية المسجد، ينبني على ذلك دخول الحائض والنفس، ينبني على ذلك أشياء كثيرة، بل حتى الحائض والنفس في عهد صلى الله عليه وسلم ما كان في مسجد، لكن أمرنا أن يعتزلنا مصلى الناس اللي يصلون فيه، وأن يكون خلف الناس، كذلك هنا تعتزل المصلى. الأمر الثاني ما ألحق بالمسجد، إن كان رحبة المسجد ولها فناء محوط، يعني يجمعها كما يقول الفقهاء، يجمعها والمسجد اسم واحد في حوش على السرحة أو على الفناء، فهذه حكم حكم المسجد. هذه إن كان يوجد ملاحق للمسجد، مثل كثير المساجد يوجد غرف في المسجد، الغرف هذه لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون مثل حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون عندكم، هو يقول أبوابها شارعة في المسجد، يعني لها باب مثل هذا الباب على المسجد مباشرة، لكن لا يجمعها والمسجد اسم واحد، لأن ظهرها إلى المدينة ولا يوجد حوش يجمعها مع المسجد. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيت بيوته ما كان يتسنن تحية المسجد، ولا اعتكف في بيوته، ولا نساء اعتكفن بيوتهن، بيوته ليس لها حكم المسجد. لماذا؟ لأنها وإن كانت شارعة في المسجد، بل بيوت الصحابة كلهم أو أكثرهم كان لهم خوخات، والخوخة هو الباب الصغير جدا، فكان لهم خوخة على المسجد، هذا خوخة فلان وخوخة فلان، كل واحد يفتح مدخل صغير يدخل منه على المسجد. لما جاء في آخر حياته عليه الصلاة والسلام قال لا تبقى خوخة في المسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. فكون الصحابة ملتصقين بالمسجد وفاتحين باب على المسجد لا يعني أن بيوتهم صارت مساجد. لماذا؟ لأن ينقصها أن من الخلف هي مفتوحة على البلد، لا يجمعها والمسجد اسم واحد. أما لو كان مثل الملاحق هذه اللي فاتحة على المسجد وداخل حوش المسجد ويجمعها والمسجد اسم واحد، فهذه لا حكم المسجد إن كانت بنيت على أنها للصلاة. أما لو بنيت على أنها غرفة حارس مثلا ما يعتكف فيها، أو بنيت على أنها دورات مياه أجلكم الله، ولا بنيت على أنها مستودع، هذه منذ أن أوقفت لم توقف مسجد، وإنما أوقفت لغرض لخدمة المسجد. لكن إذا كان يوجد غرف مثلا للمعتكفين أو غرف مصلى نساء بعد ذلك احتاجوا إليها في الاعتكاف، وهي لما أوقفت أوقفت على أنها مسجد يصلى فيه، فهذه لا حكم المسجد. فالشاهد هنا قوله كان المسجد يضيق عن أهله، وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد ولكن أبوابها شارعة في المسجد. وسيأتي قيد مالك. نعم. ولكن أبوابها شارعة في المسجد. قال ومن صلى في شيء من المسجد أو في رحابته، هذه في رحابه، في لفظ المدونة قال في رحابه، التاء هذه زائدة. نعم. قال ومن صلى في شيء من المسجد أو في رحابه التي تليه فإن ذلك مجزئ عنه، ولم يزل ذلك من أمر الناس لم يعبه أحد من أهل الفقه. إذن من صلى في المسجد نفسه أو في رحابه التي تليه، فإن هذا من أمر أن المسجد ضيق على الناس يوم الجمعة، لا بأس أن يصلون في رحاب وفي الطرقات وفي غير ذلك، بس بشرط أن لا يتقدم على الإمام، لا يصلي في الأمام الإمام. ولذلك الآن في الرحبة التي أمام الإمام في المسجد النبوي مكتوب عليها تنبيه، وضعوا جزاهم الله خير خط مسامة الإمام وكاتبين هذا حد الإمام لا تتقدم عليه فتبطل صلاتك، فما تتقدم على الإمام، صلي مسامة الإمام أو خلفه. نعم. قال مالك فأما دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن فإنه لا ينبغي لأحد أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة وإن قربت لأنها ليست من المسجد. أما دار مغلقة قال مالك وكذلك الحوانيت الحوانيت والدكاكين اللي حول المسجد الحرام والمسجد النبوي، إذا كانت دكاكين ما تدخل إلا بإذن هذه ليست مسجد. طيب، أما ما يدخل بغير إذن مثل أفنية البيوت المفتوحة أو الرحاب المفتوحة أو أماكن صحيح مملوكة لكن يدخل فيها بغير إذن، فهذه يقول مالك تصح الصلاة مع الإمام فيها، صلاة الجمعة. ومالك يقول في المدونة، يقول يصح صلاة الجمعة في هذه الرحاب، رحاب المسجد أو رحاب الدور التي تدخل بغير إذن لو وجدت أو أفنية الناس. قال وإن لم تتصل الصفوف، لا يشترط اتصال الصفوف مالك. والأمر الثاني قال وإن كان بينه وبين المسجد طريق أيضا. والأمر الثالث قال وإن كان الطريق فيه أرواث الدواب وأبوال الدواب، كل هذا لا يمنع من الاقتداء بالإمام في الجمعة، وجود عدم اتصال الصفوف، وجود الطريق، وجود أرواث أو أبوال، لأن شوارع الناس كانت هكذا، ما عندهم من الخيول والحمير والبغال، فكان لا تخلو من الأرواث، بس ما يتعمد السجود عليه بعينه، لكن لا يدقق فيها، لا يقول الطريق يمر به الدواب، لا، الناس كانوا يصلون. وهكذا في جميع الصلوات هذا القيد، إلا أن مالك يستحب أن لا يكون ذلك إلا من ضيق المسجد، إذا ضاق المسجد. نعم. باب ما جاء، إذن يصلى في المسجد في رحابه، في رحاب الناس اللي تدخل بغير إذن، وإن لم تتصل الصفوف، وإن كان هناك طريق، وإن كان يحتمل أن الطريق فيه نجاسات، لأن الجمعة أمرها شديد، والناس قديما كانوا يشددون في الجمعة. الأصل أن كل بلد فيه جمعة واحدة فقط، ليس كزمان الآن، والآن قد يحتج الناس بكثرة الناس وكذا، لكن أيضا فيه تساهل، ولذلك المدينة على ضخامتها ما كان يجمع إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحضرون الناس من العوالي على 3 أميال، يعني تقريبا 6 كيلو أو 5 كيلو أو 4 كيلو ونصف، الميل كيلو ونصف تقريبا، يحضرون من العوالي، ويحضرون من العقيق، العقيق الآن عند الميقات، ويحضرون من قبة، ويحضرون من كل أحياء المدينة، يوم الجمعة يجتمعون في مكان واحد، ولذلك يحتاجون إلى مثل هذه الأحكام، يضيق المسجد، يصلون في الرحاب، يصلون في الخلف، يصلون أحيانا في حوانيت أو في البيوت اللي تدخل بغير إذن. فالجمعة هذا الأصل فيها. نعم. باب ما جاء في الجمعة في السفر. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم، فإن أهل القرية وغيرهم يجمعون معه. نعم، الجمعة في السفر ليس عند مالك فيها حديث، فذكر هنا الأثرين الفتوين هذه، ويوجد فيها آثار عن ابن عمر وابن مسعود أنهم قالوا لا جمعة على مسافر، هكذا قال عمر وابن مسعود وغيرهم، لا جمعة على مسافر إلا إذا كان تبع لغيره، إن حضرها المسافر والعبد والمرأة والمريض وغيرهم تبع لغيرهم صلوها. وأما أن يكون المسافرين الخلص يقيمون جمعة فإن جمعتهم باطلة ويعيدونها ظهرا، يحصل بعض الإخوة يعني عندهم رحلة برية ولا رحلة طلاب ولا غيرهم، مسافرين خلص ليس معهم مقيم وليسوا تابعين لمقيمين ولا في القرى اللي حولهم، ثم يقيمون الجمعة ويخطبون، جمعتهم باطلة. النبي عليه الصلاة والسلام في مغازيه في أسفاره للحج والعمرة ما أقام الجمعة في سفر أبدا، ما يقام الجمعة، بل حتى في القرى الصغيرة كما سيأتينا، القرى الصغيرة فيها اختلاف وسيأتي الضابط فيها، إنما الجمعة للأمصار العامة، البادية أهل العمود والخيام ليس عليهم جمعة، المسافرين ليس عليهم جمعة، الجمعة من شروطها الاستيطان والكثرة والتجمع لأنها عيد، أما إذا تفرقوا كل 2-3 يصلون جمعة هذه ليست جمعة، ولذلك الجمعة رأس ليست هي تنوب عن الظهر في كل شيء، ولهذا ما تجمع إلى العصر لا في المطر ولا في السفر، لأن الذي جاء فيه الأدلة جمع الظهرين، الظهر والعصر، الجمعة ليست من الظهرين، الجمعة فرض مستقل برأسها فلا تجمع إلى غيرها لا في مطر ولا في سفر، ولا يصليها المسافر إلا إذا كان تبع لغيره. هنا حتى الإمام الأكبر يمر على قرية من سلطانه وهو مسافر، يقول القرية تجب فيها الجمعة، هذه الحالة الأولى، لأن فيها الآن فتوين، الفتوى الأولى قال القرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر، والإمام لا يريد أن يصلي خلف أحد عماله، يريد أن يصلي بالناس هو، وهذا الأصل. عمر كان يفعل هذا، عمر كان مسافر وصلى بأهل مكة الجمعة وهو مسافر، فقال يخطب ويجمع بهم وأهل القرية يجمعون معه، ما في بأس، والدليل فعل عمر رضي الله عنه. لكن نقف عند كلمة بقرية تجب فيها الجمعة، إذن فيه قرى لا تجب فيها الجمعة، وهذا يدل على أن القول اللي يقول إن عدد الجمعة 2 مع الإمام أو 3 مع الإمام، هذا قول فيه نظر، هذا القول فيه نظر، رجح الشيخ الإسلام تيمية وغيره فيه نظر بالغ، لأن الجمعة كانوا يفهمون أنها جمعة، ولذلك حتى مالك هنا يقول قرية يجمع فيها. مالك صحيح كما ذكر ابن عبد البر في الكافي، يقول مالك ما عنده حد في العدد، وإن كان عمر بن عبد العزيز وابن شهاب الزهري وسعيد بن مسيب وعروة بن الزبير وعلي بن حسين فقهاء المدينة كلهم، بل وعبد الله بن عمر يرون 50 رجل، يرون أن ما يجمع إلا قرية فيها 50 رجل. من هؤلاء اللي يقولون بال50 رجل؟ ابن عمر وعمر بن عبد العزيز إمام هدى وعروة بن الزبير وسعيد بن مسيب وابن شهاب الزهري وعلي بن حسين. بعض أهل المدينة يقولون 30 رجل، 30 رجل، منهم الذين قالوا 30 رجل رواه القاسم مرفوعا، ومنهم ابن الماجشون ومطرف وغيرهم. مالك ما حد حد، لكنه ذكر حد يشبه هذه الأقوال، فقال أن تكون قرية لها سوق وجامع وأزقة وعدد، هذا اللي يجمع فيها، قال مثل القرى اللي بين مكة والمدينة، وشبه مثل بالروحاء بالذات، الروحاء كان فيها جامع وفيها سوق وفيها عدد وفيها أزقة وفيها شوارع وفيها بيوت مجتمعة. أما إذا كان مثل الآن في الطرقات تشوفون بعض القرى بيتين هنا وثلاثة بيوت هنا وأربع بيوت هنا وبيتين هنا، ما ليست قرية متصلة البنيان ولهم سوق ولهم مكان ولا، فهذه مالك ما يرى فيها جمعة ولو كانوا ما كانوا. فإذا فهم من تقدمنا سواء اللي قالوا 30، أيضا من أهل المدينة من قال 40 بناء على حديث أسعد بن زرارة، وهذا اللي اختاره الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه، ففيه من قال 30 ومنهم من قال 40 ومنهم من قال 50، والجامع لذلك أن الجمعة ليست كغيرها وأنها عيد إذا ما اجتمعت شروطه فلا تقام، بخلاف الجماعة، الجماعة لو كانوا في الصحراء 2 يصلون جماعة، لكن إذا كانوا في الصحراء 2، 3، 4 ما يصلون جمعة، الجمعة ليست عليه. البادية أهل العمود وأهل الخيام يصلون جماعة لكن ما يصلون جمعة، اللي ذهبوا مسافرين يصلون جماعة بس ما يصلون جمعة، فالجمعة شأنها آخر. وهذا كله يدل على أن السلف يرون أن العدد الكثير في الجمعة لا بد منه، وأن القرى الصغيرة فيها اختلاف في إقامة الجمعة فيها، إلا كما قال مالك إن كان لها سوق وكان لها بيوت متصلة وعدد وأزقة وجامع ونحو ذلك. نعم. قال مالك: فإن جمع إمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة. لماذا لا تجب فيها الجمعة؟ لصغرها، جمع الإمام بهم والقرية صغيرة ما فيها إلا مثلا 20 شخص وبيوت متفرقة وليست مسمى قرية حقيقي. نعم. فلا جماعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتم أهل تلك القرية ومن حضرها ممن ليس بمسافر الصلاة. لو كان الإمام مر على قرية لا تجب فيها الجمعة وصلى بهم جمعة، يقول بالنسبة للإمام والمسافرين سقطت عنهم الظهر، أصبحت ظهرا مقصورة، جمعتهم هذه ظهر مقصورة، لكن أهل القرية ومن حضر الجمعة ممن ليسوا مسافرين لا، ما تصح، لابد يتمون الصلاة 4، يتمون الصلاة لأن ما اكتملت شروط الجمعة، وهي مع الاستيطان الكثرة والضوابط المتقدمة. نعم. باب الساعة التي فيها، هذا ينبغي الاعتناء به، مسألة العدد في الجمعة وهو قول مالك وأحمد والأئمة، ينبغي الاعتناء بذلك وأنها لا تقاس على الجماعة، الجمعة شأنها غير الجماعة، ومن قال إنها يكفي 2 أو 3 بناء على الأدلة التي جاءت في الجماعة هذا في نظر، ما دام هذا قول ابن عمر وأهل المدينة وعمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز كتب إلى الناس، وعمر بن عبد العزيز فقيه وإمام هدى كتب إلى الناس في خلافته، أيما قرية بلغ أهلها 50 رجلا فليجمعوا، هذا المرسوم الذي أرسله إلى الناس في أطراف الخلافة الإسلامية، أيما قرية بلغ أهلها 50 رجلا فليجمعوا، فدل على أنهم يفهمون أن الجمعة ليست 2 و3. نعم. باب الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. يعني إنها سويعة، يعني ساعة فضلها عظيم وعناؤها قليل، أشار بيده يقللها هكذا، يعني سويعة سويعة من يوم الجمعة، ومع ذلك لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله شيء إلا أعطاه إياه. في ألفاظ الرواة الموطأ الآخرين قال عبد مسلم وهو قائم يصلي، وهو قائم يصلي، وسيأتي اعتراض أبي هريرة على عبد الله بن سلام في هذا. مع أن القيام حتى في لفظ القرآن في لغة القرآن مثل السعي، تقدم له معنيان، القيام بمعنى الوقوف القيام المعروف، وقد يأتي القيام في القرآن بمعنى المواظبة على الشيء والاعتناء به، مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل، وهذا ينبغي دائما التدقيق في لغة القرآن لأن تحل كثير من الإشكالات في الأحكام، مثل قول الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. شو معنى قائما هنا؟ هل هو لابد أن تكون واقف يعني مواظب عليه وملح عليه حتى يعطيك حقك؟ فمعنى هذه يعني في اللفظ الآخر وهو قائم يصلي لا يعني أنه لابد أن يكون واقف يصلي، وإنما مواظب، والصلاة تطلق على الدعاء وعلى الذكر، ولذلك بهذا أجاب ابن سلام كما سيأتي. ساعة الجمعة، ساعة يوم الجمعة ساعة متفق عليها وفضلها عظيم، وفيها أقوال كثيرة، لكن أقوى القولين التي وردت يعني عن كثير من الصحابة ولها أدلة تشهد لها، أقوى ذلك قولين فقط، هذه أقوى شيء في ساعة الجمعة، ولا الأقوال فيها كثيرة. القول الأول وهو قول أبي ذر الغفاري، وقد سألته زوجته عن هذه الساعة فأجابها وأغلظ عليها لا تسأليني مرة أخرى، وعبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري والشعبي وغيرهم والنخعي وغيرهم أن هذه الساعة من زوال الشمس إلى انصراف الإمام من صلاة الجمعة، وبعضهم يقول من زوال الشمس وبعضهم يقول من دخول الإمام، لأن يشرع للإمام أن يدخل مع الزوال، إن كان يريد يصيب السنة يدخل مع الزوال تماما. وهذه أيضا قول ابن سيرين، حتى الشعبي لما سئل ما هي الساعة التي فيها الإجابة يوم الجمعة قال من حين يحرم البيع إلى أن يحل البيع. متى يحرم البيع؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. ومتى يحل؟ إذا سلم الإمام من يوم الجمعة. فالشعبي يقول من حين يحرم البيع إلى أن يحل البيع. هذا القول اللي قال به أبي ذر وابن عمر وابن موسى وغيره له حديث في صحيح مسلم أنه ابن عمر سأل أبو بردة هل سمعت أباك يذكر شيء في هذه الساعة؟ فقال نعم سمعته يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حين يدخل الإمام إلى أن ينصرف، وهذا في مسلم. لكن وإن كان هذا الحديث في مسلم تعقب مسلم الخبراء الصيارفة وأعلوه ومنهم الدارقطني، فإن هذا مستوى عالي من المهنة ومن الصنعة الحديثية لم يصل إليها أحد بعدهم. الدارقطني هو خاتمته من النقاد الأوائل، تعقبوا مسلم، هم حاولوا في البخاري ما وجدوا مدخل على البخاري، يعني المنافذ كلها مغلقة ما وجدوا ولا مقدح في البخاري. مسلم تلميذ البخاري وجدوا عنده بعض الأشياء وألف فيها الدارقطني كتابه الشهير النافع في باب العلل وهو التتبع، يعني تخيل أنك تقرأ أحد الخبراء يتتبع أحد الخبراء فتعرف مستوى الصنعة اللي كانت عندهم. فالمقصود أن حديث أبي موسى الذي في مسلم في تحديد ساعة الجمعة قال الدارقطني، هذا الحديث معلول لأن من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه وبينه وبين أبيه انقطاع، والصواب وقف على أبي موسى، الصواب وقف على أبي موسى. هذا عاد لماذا الدارقطني تقول الصواب وقف على أبي موسى؟ اعرف ما يعرفون وتعرف العلة اللي يقول هذا الصواب محفوظ عن أبي موسى وليس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس قال لأبي زرعة وأبي حاتم وفلان قال علمكم هذا كهانة، كيف تأتينا تأتي بأحكام من عندك تقول لا هذا الصواب وقفه، الصواب رفعه، الصواب المرسل، الصواب كذا، والحديث الأسانيد عندنا صحيحة. فقال لها أبو حاتم إن كنت شاك فيه خذ أي حديث واسألني عنه، واذهب اسأل أبي زرعة الخبراء واسأل فلان واسأل فلان، ستجد كلامنا متطابق ولو ما سمعنا بعض، فتدل على أن عندنا أصول ولكن أنت ما تدركها ولا تحسنها. فالمقصود أن هذا الحديث فيه علة لكنه ثابت عن أبي موسى وعن ابن عمر وعن أبي ذر وعن غيرهم أنها من الدخول إلى الخروج، بل حتى علي رضي الله عنه له أثر في ذلك يروى مرفوع موقوف أنه قال إذا زالت الشمس وفاءت الأفياء وراحت الأرواح، يعني بعد زوال الشمس ذهاب عن كبد السماء، فاطلبوا إلى الله حوائجكم فإنها ساعة الأوابين، ثم تلا وكان الأوابين غفورا. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صلاة الأوابين قال حين ترمض الفصال، ويعني المقصود أنها أن الأوابين صلاة الضحى حين ترمض الفصال قرب الظهر، وهذه الساعة إذا زالت الشمس. ويشهد لها أيضا الحديث الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبدأ معركة إلا إذا زالت الشمس وتنزل النصر وذهبت حموة الشمس وحموة الشيطان، لأن في الحديث الآخر أقل فإن الشياطين لا تقل، الفترة التي تسبق الزوال هي الفترة اللي، فإذا انكسرت الشمس وذهبت إلى جهة المغرب تنزل النصر وبردت الشمس، فيكون هذه أقرب أن تكون ساعة الجمعة، هذه كلها شواهد لها. فكان عليه الصلاة والسلام ما يبدأ القتال إلا بعد الزوال، وأنه يلتمس تنزل النصر. هذه القول الأول، وعليه كما سمعتم كثير من الصحابة. القول الثاني وهو قول أبي هريرة وعبد الله بن سلام كما سيأتينا الآن، وعبد الله بن عباس وطلاب بن عباس مثل طاووس وسعيد بن جبير كانوا يقولون آخر ساعة من يوم الجمعة، حتى إن طاووس وسعيد بن جبير كانوا إذا صلوا العصر ما يخرجون من المسجد ولا يتكلمون بغير ذكر الله حتى تسقط الشمس، يقولون إن هذه الساعة هي آخر ساعة من يوم الجمعة. أبو هريرة استشكل على عبد الله بن سلام استشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قائم يصلي وهذه الساعة ليس فيها صلاة، وأجاب ابن سلام بما سنسمعه الآن الحديث العظيم هذا. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي. الهاد هذه طريقة عند المحدثين، سبحان الله العظيم المحدثين عندهم ضبوط وألفاظ تختلف عن اللغويين، فيقولون اشتهر عندهم الهاد، هو صحيح الهادي اسم الهادي، مثل عمرو بن العاص هو اسم العاصي أصل، لكن يقول محمد بن أبي الموال بن أبي الموالي، فيتركون الياء هذه ودرجت. هذا يزيد من علماء المدينة ومالك روى عنه في الموطأ ثلاثة أحاديث، وعمه عبد الله بن شداد بن الهاد أيضا له أحاديث، ويقول العلماء لا نعلم أحد ساق هذا الحديث أحسن من سياقة مالك هذه بطولها ستأتي، إلا في خطأ واحد سيأتي أيضا عن مالك. نعم. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة. قول أبي هريرة خرجت إلى الطور، ما خروجه هذا؟ خروجه كان خطأ، وسيرد عليه الصحابي آخر الآن ينكر عليه، لأن خروجه إلى الطور، الطور اللي في سيناء هذا هو كان فيه موسى عليه السلام، وكان خروج أبي هريرة رضي الله عنه كان خروج فيه شد رحل إلى بقعة يطلب بركتها والتعبد فيه، وهذا ما بلغ أبا هريرة أن هذا ممنوع في غير المساجد الثلاث، فكان ذهابه إلى الطور هذا ليس لغرض له وليس لحاجة، يجوز تذهب إلى الطور إذا كان دار إسلام ليس دار شرك ولك حاجة فيه، لكن أبا هريرة شد الرحل إلى بقعة يطلب بركتها والتعبد فيها غير المساجد الثلاث، هذا كان خطأ، وسيأتي أن أحد الصحابة أنكر عليه. لقي كعب الأحبار، كعب الأحبار هذا كعب بن ماتع من ذوي رعين حميري من أهل اليمن، كان حبر من أشهر أحبارهم، وأسلم في زمان عمر ومات قبل مقتل عثمان بسنة، وكان بحر في علوم التوراة والإنجيل وحتى في الإسلام، وكان عمر يسمع منه ويرضى عنه، وإن كان بعض الصحابة ظنوا معاوية قال أفضل من جاءنا من أهل الكتاب الذين أسلموا كعب، وإن كنا لنبلو عليه الكذب، لكن قالوا لعل الكذب الحجازي يعني الخطأ وليس تعمد الكذب، لأن الرجل في صلاح هذا كعب. نعم. فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم وفيه أهبط وفيه مات وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة. الإصاخة عند العرب سبحان الله العظيم، العرب لغتهم واسعة. الإصاخة عند العرب والإنصات نوعين من الاستماع، لكن الإنصات نوع وهذا نوع. الإصاخة الاستماع المصحوب بإشفاق وحذر، ما يسمى أصاخ، يعني إذا كان استماع مصحوب بإشفاق وإطراق وحذر يسمى أصاخ مصيخ. والإنصات تقدم في الباب اللي الدرس الماضي. نعم. وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. إذن هذا في فضل الجمعة، فضل عظيم، وأن الله يفضل بعض الأيام على بعض وبعض الساعات على بعض، فهو مفضل على الأيام، وفيه ساعة تفضل ساعاته، ساعة الإجابة، وفيه اجتماع الناس وفيه ذكر الله وفيه الخير العظيم، فيه خلق الله آدم، لأن الله بدأ الخلق كما قال كعب نفسه وابن سلام وغيرهم، بدأ الخلق يوم الأحد، الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بدأ الخلق يوم الأحد، فخلق الأراضين في يومين الأحد والاثنين، ثم خلق السماوات الأربعاء الثلاثاء والأربعاء، ثم قدر في الأراضين أقواتها ووضع فيها الجبال الراسيات كما في سورة النازعات وسورة فصلت إلى يوم الجمعة، ثم خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة، ففيه خلق الله آدم وفيه تيب عليه وفيه أهبط من الجنة وفيه مات وفيه تقوم الساعة. فإذا ما تقوم الساعة إلى يوم الجمعة، لكن أي جمعة؟ قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، وفي الآية لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنه، لا تأتي الساعة إلا بغتة. ابن عبد البر في القرن الخامس يقول وأشراطها قد ظهر أكثرها ولم يبق إلا القليل. في القرن الخامس الآن ماذا بقي إلا الأشراط الكبرى تنهل انهلال النظام وتأتي وراء بعض تتتابع، وأما الأشراط الصغرى والعلامات أكثرها أو غالبها كلها خرجت، لكن هي اعتقاد أنها ما تكون إلا يوم الجمعة، ولذلك الدواب تصيخ وتشفق ومطرقة يوم الجمعة خوفا من الساعة. نعم. قال كعب ذلك في كل سنة يوم، فقلت بل في كل جمعة. قال فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. في هذا أن المسلم الموحد غير المتهم إذا أخبرنا عن التوراة نقبل خبره، نقبل خبر عن التوراة، إنما نكذب اليهود والنصارى لأنهم كما فعلوا في آية الرجم يضعون أيديهم على ما يشاءون ويقرؤون ما يشاءون، لكن لو واحد مسلم تكلم عن التوراة بما لا يخالف شرعنا فأصل النقل عن التوراة هو إذا كان غير متهم في أخباره مصدق. في فرق بين مسلم يقرأ التوراة أو قد قرأ التوراة وأخبرنا عنها، وفي مسلم أو التوراة تأتينا عن طريق اليهود والنصارى. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري. هذا الخطأ، الخطأ أنه هو اسمه أبو بصرة، واختلفوا هل الخطأ من مالك أو من يزيد بن الهاد، والأظهر أنه من يزيد، وإلا هو الخطأ دائر بين الاثنين، لأن اللي رواه عن أبي هريرة من غير هذا الطريق مثل ابن المسيب وسعيد المقبري كلهم قالوا أبو بصرة الغفاري، واسمه حميل تصغير حمل، والحمل الجدي الصغير، حميل بن بصرة الغفاري، فهذا الخطأ الموجود في اسم الرجل صواب أنه أبو بصرة أو أبو بصرة. نعم. قال أبو هريرة فلقيت أبا بصرة ابن أبي بصرة الغفاري. لا، هو أبو بصرة الغفاري وابن بصرة، صحيح، حميل بن بصرة. نعم. فلقيت أبا بصرة ابن بصرة الغفاري. هذا على الرواية الثانية، ولا رواية مالك هكذا تقرأ على الخطأ اللي فيها، ولكن يبين خطأ. نعم. فقال من أين أقبلت؟ فقال من أين أقبلت؟ هو صحابي هذا له صحبة. فقلت من الطور. فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس، يشك أيهما. قال كلها هو نفس المسجد، هو إيليا وبيت المقدس، لكن يشك في التسمية هل سماه بيت المقدس أو إيليا. هذا الحديث اللي أنكر هذا الصحابي رضي الله عنه على أبي هريرة ذهابك إلى الطور لأنه مخالف لهذا الحديث، وأبو هريرة ما علم بالحديث. إذن الحديث لا تشد الرحال أو تعمل المطي جمع مطية إلا إلى ثلاث مساجد، معناه النهي عن ماذا؟ النهي عن شد رحل سفر. أما لو كنت في المدينة وذهبت إلى قبة للتعبد فيه هذا ما في شيء. لماذا؟ لأنك ما شددت الرحل، لأنك شددت الرحل إلى المسجد النبوي ومن هناك ذهبت إلى مسجد داخل الصلاة فيه. فإذن الأمر الثاني لو شددت الرحل إلى عمل ليس إلى بقعة، شددت الرحل لطلب العلم، لزيارة مريض، لجنازة، لزيارة أقارب إلى آخره، هذا شد رحل لماذا؟ لعمل. المنهي عنه هو شد رحل لبقعة للتعبد فيها، طلب بركتها وطلب الثواب فيها، ما يكون إلا إلى ثلاث مساجد. ولذلك لو في رجل مثلا في الخرج ويأتي في رمضان كل يوم إلى الرياض لكي يصلي التراويح مع الإمام الفلاني لأجل حسن صوته، ولا يدخل في الحديث ولا ما يدخل؟ هل شد الرحل لبقعة للتعبد فيها ولا ما شد الرحل؟ إذا قلنا أن الخرج شد رحل، ها؟ شده البقعة ولا للرجل هو؟ الرجل، ها؟ من أجل، نعم، ها؟ إيه، لكن هو نيته الأعمال بنية، هل أراد البقعة المسجد ولا أراد الإمام؟ لو نقل الإمام للخرج، نفس الإمام هذا نقل للخرج، هل يسافر؟ هو يطلب الإمام، فإذا هذه والله أعلم ما تدخل، وإن كان الأولى تركها، الأولى ترك السفر لأجل تتبع الأصوات، لكن ما تدخل. النهي إنما هو عن بقعة طلب التربة نفسها، مثل ما يقول الصوفية، الصوفية يقول يشدون رحل التربة، هذه لا، ليست التربة، طلب هذه البقعة، ما يكون إلا ثلاث مساجد، مسجد الحرام، مسجد النبوي، مسجد بيت المقدس، وهذا فيه مضاعفة. بعضهم زاد حالة يمكن فيها شد الرحل، وهي لو نذر رباطا في ثغر من الثغور، لو قال لله علي نذر أن أرابط في الثغر الفلاني في سبيل الله، هل يوفي بنذره ولا ما يوفي؟ ها؟ يوفي بنذره، نذر طاعة. طيب هل يصدق عليه هو الآن أن شد الرحل لبقعة للتعبد فيها؟ هو الآن نذر في الثغر الفلاني، نذر في الثغر الفلاني، يصدق عليه ولا ما يصدق؟ ها؟ ليس تعظيم البقعة وإنما لأجل الثغر نفسه، يعني يظهر الله أعلم من هذا لا يدخل في الحديث، وإنه لا بأس بالوفاء بنذر. نعم. قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة، فقلت له قال كعب ذلك في كل سنة يوم، فقال عبد الله بن سلام كذب كعب. ثم قرأ التوراة. لحظة، كذب كعب، قلت ساقط، قلت يعني قال أبو هريرة قلت، ثم قرأ التوراة يعني كعب، فبعد كلمة كعب تضيفون قلت. نعم. فقال عبد الله بن سلام كذب كعب، قلت، ثم قرأ التوراة، فقال بل هي في كل جمعة، فقال عبد الله بن سلام صدق كعب، ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي، قال أبو هريرة، فقلت له فأخبرني بها ولا تظنن بها ولا تظنن علي، أو لا تظنن علي من الظنة وهي البخل، لا تبخل علي بالعلم، لا تظنن علي. نعم. فقلت له فأخبرني بها ولا تظن علي. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في الصلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة بلى. قال هو ذلك. هو ذلك. هذا الحديث الطويل فيه فوائد. الفائدة الأولى يعني مما تقدم وما لم يتقدم شد الرحال والتفصيل الذي فيها. والفائدة الثانية التحديث عن التوراة وأنه يجوز بضوابط كما فعل الصحابة هنا، ونحن لا نلتمس منهم الحق ولكن فقط من باب زيادة العلم وزيادة اليقين على ما عندنا، وأن كتب الله واحدة، إذا وافق القرآن عرفنا أن هذا كله وحي، وهذه سبحان الله العظيم حتى هذه الساعة والحديث في يوم الجمعة موجود في التوراة. ولذلك لما أخطأ كعب وقرأ التوراة وجد نفس الكلام، كان كعب يظن أن الساعة في كل سنة يوم فقط، فإذا هي في كل جمعة. المسألة الثالثة وهي من أسماء الله الحكيم تفضيل بعض الأيام على بعض وبعض الساعات على بعض وبعض الأشخاص على بعض وبعض الأنبياء على بعض بعض الملائكة على بعض، تكلم عنها ابن القيم في مقدمة زاد المعاد في مسألة التفضيل وأن هذا من حكمة الله. والمسألة الرابعة الحديث عما يكون، يعني الساعة نعتقد أنها لا تأتي إلا بغتة، لكن هم الآن يتكلمون عنها تكون يوم الجمعة وأن الدواب هذا حالها. والمسألة الخامسة أن فعل الدواب هذا من الآية التي قال الله في سورة الإسراء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا من جنسه، هذا من جنس العلم الذي ما أوتينا منه إلا القليل. الدواب تعلم ما لا نعلم وتفعل ما لا نفعل، ما من دابة على وجه الأرض يوم الجمعة إلا وهي مصيخة وتنتظر الساعة ومشفقة وحذرة، إلا الجن والإنس فإنهم هم الذين يغفلون. فهذا علم من علم الله، لولا الوحي ما عرفنا عن الدواب هذه وما تفعل. بل حتى في الأثر المشهور عن المطرف حتى الأموات، يقول المطرف كان بيته خارج البصرة ويبكر إلى الجمعة من السحر ويمر على جبانة مقبرة، يصلي الفجر في البصرة ويجلس من الفجر إلى الجمعة، مطرف كل حياته ملازمين للعبادة صبارين عليها. فيقول في مرة لما عبرت بالمقابر هومت يعني أنعست، فرأيت أهل القبور كأنهم على قبورهم وإذا هم يقولون هذا مطرف ذهب إلى الجمعة، تكلمون هؤلاء يعني في مثل الرؤية. فقلت هل تعرفون الجمعة من بين الأيام وأنتم في قبوركم؟ قالوا نعم نعرفها، حتى قالوا من الطير، الطير تقول هذا يوم صالح هذا يوم صالح، الطيور. فهذا علم من علم الله، وهذا من الأشياء اللي قال الله فيها وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. المسألة السادسة خطأ العالم، كعب أخطأ وأبو هريرة هنا أخطأ، ولكن كما تقدم كثيرا يسهل علينا أن نقول عمر أخطأ وأبو هريرة أخطأ وفلان أخطأ ابن تيمية أخطأ، لا هذه عاد كبيرة شوي، يعني بعض الناس يقبل عقله أن عمر أخطأ وأن أبو هريرة أخطأ، لكن لو تقول ابن تيمية أخطأ ابن عبد الوهاب أخطأ ابن باز أخطأ هذه ما تدخل عقله كثير من الناس. ما طيب الصحابة أجل، فهنا أبو هريرة أخطأ وكعب الأحبار مع أنه حبر أخطأ وفلان أخطأ، هذا في خطأ العالم. والمسألة السابعة الإنكار ولو على العالم، هذا أبو هريرة أنكر على كعب الأحبار والغفاري أنكر على أبي هريرة وابن سلام أنكر، كل ينكر بعضهم على بعض، ما يقول هذا كبير وهذا صغير، الحق فوق الجميع. المسألة الثامنة تثبت العالم من كتبه، لما خط أبو هريرة كعب رجع إلى كتبه ونظر في أصوله، فينبغي الإنسان إذا خطئ أن يرجع إلى كتبه وأصوله وما كان يعرف، خاصة إذا خطئ في حديث أو في شيء. المسألة التاسعة الإذعان للحق، مهما جاءك الحق أذعن له تفلح. أبو هريرة أذعن وكعب أذعن وهم علماء، إذا جاءك الحق تذعن وتنقاد ما تتكبر عليه، وهذا هو المظنون بالصحابة رضي الله عنهم، ومن تكبر على الحق والتمس غيره ما يفلح. المسألة العاشرة قوله كذب كعب تحتمل أن يكون أخطأ وتحتمل كذب الآخر، والظاهر أنه يقصد أخطأ كعب، لأن الكذب على هذين الوجهين عند العرب. ولذلك قول عليه الصلاة والسلام من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، أخطر شيء فيه أن يكون الكذب أيضا يحتمل كذب الحجازي، فيكون أيضا من أخطأ علي وقولني ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا يظهر هو الفهم اللي خوف الصحابة، لأن الصحابة لن يتعمدوا الكذب لكن يخافون من التحديث أن يخطئون على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. فبهذا يكون الإنسان يخاف أنه لن يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لكن يتوقف التحديث عنه، لأن أي خطأ يكون دين يكون شريعة. فهذا الذي حمل الصحابة على التقليل من الشاهد فيه كلمة كذب تحتمل الكذب الحجازي والنبي صلى الله عليه وسلم من الحجاز، وتحتمل الكذب العام اللي هو تعمد الخطأ. المسألة 11 قوله قد علمت ذلك، وإخبار الإنسان بعلمه إذا احتاج إلى ذلك وأمن الفتنة. المسألة 12 قول أبي هريرة أخبرني ولا تظن علي، فيه الحرص على العلم، وبعض الناس مستهتر تأتي الفوائد ولا يبالي، هذا ما يحصل علم، لكن أبو هريرة تشرف لهذا العلم وبحث عنه وقال أخبرني لا تبخل علي. وأبو هريرة يكفي في الحرص شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال النبي عليه الصلاة والسلام قد ظننت أن لا يسألني أحد هذا السؤال قبلك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك. فإذن هذا حرص، الحرص هذا من أسباب تحصيل العلم، كما قال الشافعي أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. هذه الستة لابد منها حتى يحصل الإنسان العلم. كذلك من فوائد هذا الحديث 13 اعتراضه بالحديث الآخر في طلب الحجة والتمحيص. أبو هريرة قال كيف تقول هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الآخر، فهذا فيه طلب التأكد من الحجة. وفي احتجاج بن سلام بالحديث الثالث أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فيكون هذا نفس المعنى دليل على ما كان عليه القوم من عمق الفقه والبصر بمواضع الاحتجاج، ولكن مع قلة الكلام فالأغبياء والحمقى يظنون الصحابة أنهم جهال لأنهم ما يرون لهم كتب ولا يرون لهم قواعد ولا كثرة هذر فيظنون جهال، وبعضهم يعتذر ويقول أشغلتهم المغازي وغيره، وهم أفقه فقهاء هذه الأمة على الإطلاق. وكل من جاء بعدهم من مالك وأحمد والشافعي إلى من بعدهم لا يبلغون معشار علم الصحابة العمق والفهم الصحيح مع قلة. ولذلك الآن بس لما ارتفع بعض الشيء رأينا كيف هذا يحتج بالحديث وهذا يحتج بالحديث وهذا كيف ينزع وهذا كيف ينزع وهذا كيف يجمع بين الحديثين في سرعة، فهم مستقيم تماما. وابن سلام له أيضا خاصية أنه من أهل الجنة وهو من فقهاء الصحابة، ولذلك معاذ عند موته أوصى بستة منهم ابن سلام، قال أصحب أبا ذر أصحب سلمان أصحب مسعود وأصحب عبد الله بن سلام، فدل على أنه معروف عند علماء الصحابة بالعلم والفهم مع قلة كلامه رضي الله عنه أبو يوسف عبد الله بن سلام. هذا بعض فوائد هذا الحديث وهو مليء بالفوائد، ونكتفي بهذا، بقي باب فقط في الجمعة وسجود السهو، إن شاء الله يكون في الأسابيع القادمة إن مد الله في الأعمار.